بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأل تفيد الكل في العموم بالجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف ففم هديت الرشد ما يضاف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمتن، أن وفرنا مجموعة من المتن، بعض الإخوان طلب هذا المتن، إن شاء الله نأتي به غدا لعل ما ننسى، ولا حنا وفرناه. قال المؤلف رحمه الله، شو وقفنا عليه؟ ومثله مؤذيه ومتلفه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. متلف مؤذيه ليس يضمن، وهذه القاعدة، نعم، هذه القاعدة هي ما ترتب، أو قاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. وعلى هذا من حصل له أذى فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا شيء عليه. إذا حصل له أذى فإنه يدفع هذا المؤذي بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا شيء عليه. ويدل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: فهو في النار، مع أنه قتله، لكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وهذا يترتب عليه مسائل، يعني يترتب إذا صال على شخص يريد نفسه أو يريد حرمته أو يريد دمه إلى آخره، فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل. ومن ذلك أيضا إذا صال عليه صيد من صيد الحرم، أو صال عليه صيد وهو محرم، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا شيء عليه، لا يلزمه فدية. كذلك أيضا لو خرج في عينه شعرة وهو محرم، فإنه ينتزع هذه الشعرة المؤذية ولا يلزمه شيء، ما يكون فعل محظورا من محظورات الإحرام. وقال المؤلف رحمه الله: بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، يعني إذا صال عليه شخص يريد دمه أو يريد حرمته أو يريد ماله، يدافعه بالتهديد، إذا لم يندفع إلا بالضرب يضربه، بقطع الطرف يقطع طرفه، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. لكن قال العلماء رحمهم الله: إذا خشي أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل، يعني أن تدافع بالأسهل فالأسهل، إلا إذا خشيت، يعني إذا ظن أنه سيبدره بالقتل كونك تعظه وتذكره بالله عز وجل وقد أدى ذلك أو قام بقتلك فله أن يبدره بالقتل. قال: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر سياق أو ذكر بعض سياق العام، وهذه المسألة يحتاج إليها الفقهاء والمفتون والقضاة إلى آخره، ولهذا يذكرها بعض العلماء رحمه الله فيما يتعلق بالقواعد الفقهية. العام في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستقرب لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستقرق لجميع أفراده بلا حصر. هذا العام له صيغ. الصيغة الأولى قال المؤلف رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل من صيغ العموم، سواء كان ذلك في الجمع أو في الإفراد. إن المسلمين والمسلمات، هذا في الجمع يفيد كل المسلمين كل المسلمات، والإفراد والعصر إن الإنسان كل إنسان. قال المؤلف كالعليم، يعني هذا يفيد العموم، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ما كان وما لم يكن وما سيكون إلى آخره. قال: والنكرات في سياق النفي. هذه هي الصيغة الثانية، النكرة في سياق النفي، نقول بأنها تفيد العموم. وأن المساء، نعم النكرة يعني في سياق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نكرة في سياق النفي، أي نفس لا تملك لأي نفس شيئا يوم القيامة، أي شيء يعني يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، نفس نكرة لنفس نكرة، شيئا نكرة، ثلاث نكرات في سياق النفي، أي نفس سواء كان والدا أو ولدا زوجا أو أخا لأي نفس أي شيء، يعني كل نفس بما كسبت رهينة في سياق النفي، تعطي العموم أو سياق النهي. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا تدعو لا ناهية، تدعو أي أحد مع الله عز وجل، هذه الصيغة الثالثة. قال: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي أسماء، يعني أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الموصول، هذه كلها تفيد العموم، هذه الأسماء المبهمة، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصول، هذه كلها تفيد العموم. من يعمل سوءا يجزى، من كل من عمل سوءا فإنه يجزى به. ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد، نعم، والذين يرمون أزواجهم إلى آخره، فهذه نقول بأنها كلها تفيد العموم. مثل أيضا النكرات في سياق الشرط، من يعمل سوءا، أي سوء يعمل هذا السوء فإنه سيجازى به سواء كان قليلا أو كثيرا. قال: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد المضاف، نعم المفرد المضاف يفيد العموم، أيضا هذا من صيغ العام. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، لا تحصوها، هذا كل نعم الله عز وجل. ومثال ذلك لو قال بيتي وقف، لو قال بيتي وقف، إنسان كتب وصية قال بيتي وقف، وش نقول؟ نقول جميع البيوت تكون وقفة، لأن هذا مفرد مضاف. قال زوجتي طالق، تطلق عليه كل زوجاتي، نعم تطلق، لأن هذا مفرد مضاف، إلا نعم إلا إذا خصص بقلبه، لأن في اللغة العربية يأتي العام ويراد به الخاص، نعم، أو بلسانه إلى آخره. ومثله أيضا المضاف إلى الجمع أيضا يفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هذا جمع مضاف، جمع مضاف، مفرد المضاف يفيد العموم، أيضا الجمع المضاف يفيد العموم، يشمل كل نوع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتبط. هذه ليست قاعدة فقهية فحسب، هذه القاعدة في كل الشريعة، يعني هذه القاعدة نقول بأنها قاعدة في كل الشريعة، كل الأحكام العملية لا تتم، لا يترتب عليها أثارها، الأحكام العملية لا يترتب عليها أثارها إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وأيضا الأحكام العقدية لا يترتب عليها آثارها إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ودليل هذه القاعدة سائر أدلة الشروط والموانع. فمثلا الصلاة لا يتم حكم الصلاة من براءة الذمة وسقوط الطلب وحصول الأجر عند الله عز وجل إلا إذا توفرت الشروط. لا بد من شروط الصلاة، من استقبال قبلة، من رفع الحدث، من زوال قبل إلى آخره. لا بد أيضا من انتفاء الموانع، عدم الحدث أيضا، ما تكون الصلاة مبطلة الصلاة، مبطلة الصلاة. وكذلك أيضا ما تكون الصلاة في أوقات النهي إذا كانت نفلا مطلقا إلى آخره. مثله أيضا البيع، ما يترتب عليه أثره من انتقال الملك و ملك من انتقال الملك، وكذلك أيضا التصرف ونحو ذلك إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع. وقل مثل ذلك بالنكاح، ما يترتب النكاح لابد أن يتوفر شروطه، الرضا، الشهادة، تعيين الزوجين، الولي، لابد تنتفي موانعه، المحرمات، لا تكون الزوجة من المحرمات. ما يترتب عليه أثره من ملك الاستمتاع إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. قل مثل ذلك أيضا في الأمور العقدية، دخول الجنة، دخول النار، ما يترتب عليه أثره إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانعه. القول بالتكفير، بالتفسيق، لا بد أن تتوفر شروطه وأن تنتفي موانعه. فهذه قاعدة عامة. قال المؤلف: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. من أتى بما عليه من عمل، نعم، قد استحق ما له من العمل. هذه قاعدة، وهذه قاعدة أيضا كما تكون في أمور الدنيا كذلك أيضا تكون في أمور الآخرة. من أتى بما طلب منه استحق ما رتب عليه. من أتى بما طلب منه استحق ما رتب عليه من جزاء. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالأجير إذا أتى بما عليه من عمل يستحق ما رتب على هذا العمل من الثواب، من الأجر. وأيضا في أمور الآخرة، المسلم إذا صلى، حسن الظن بالله عز وجل أنك تظن بالله خيرا وأن الله يقبل منك. أنت صليت الآن المغرب، حسن الظن بالله عز وجل أن الله يقبل منك وأن الله يثيبك، استحق ما عليه من العمل. وليس من حسن الظن بالله عز وجل أنك تظن أن الله ما يقبل منك ولا يثيب منك، لا، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. نعم. قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل السائر المأمور. نعم، هذه المسألة تحت أقسام، نجعلها غدا إن شاء الله. خير.